لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود وأن تسود في حياة المسلمين. وخلق اليوم هو خلق الغيرة، خلق اليوم الذي نتحدث عنه خلق، ويعني للأسف مما يحزن النفوس أن هذا الخلق الجميل العظيم صار يعني يضعف في حياة المسلمين، صار يضعف حتى في حياة بعض المتدينين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. فخلق الغيرة، هذا الخلق الجميل الذي هو يعبر عن حمية وأنفة على الحريم وعلى الأعراض، كما يعرفه العلماء فيقولون هو غيرة الرجل على أهله، هو غيرة الرجل على أهله. ويقولون الغيرة ثوران الغضب حماية على أكرم الحرم وأكثر ما تراعى في النساء. فهذا الخلق الجميل الذي في الحقيقة صرنا في زمان ضعفت فيه يعني الغيرة في قلوب كثير من الرجال، فصرنا نرى صورا من التبرج والعري والتهتك في النساء ما كنا نتصور، وما كان أحد يتصور أن يصل هذا الحال إلى هذا المستوى في حياة المسلمين في زمان ضعفت فيه هذه أيضا الأخلاق، وضعف فيه هذا الخلق الجميل في زمان ما يسمى بالنت والاتصالات الحديثة ونحو ذلك. صارت مسألة النظر إلى الرجال النساء مسألة قد تكون شبه عادية إن صح التعبير عند كثير من الناس، كان ربما يغار أن تنظر امرأته يعني قبل ذلك إلى صورة رجل. الآن ربما المرأة تمسك بالتليفون وتقلب وتذهب وتروح وتجيء ونحو ذلك، وربما المرأة تتابع المقاطع وكذا وكذا، والعكس كذلك. فضعفت الغيرة في القلوب، كان ربما يعني قبل ذلك ربما ينكر الرجل عليها مثل ذلك وتنكر هي ربما عليه مثل ذلك. في زمان في الحقيقة يعني ظهرت آثار ضعف هذه الغيرة في أحوال كثيرة، يعني منها صورة الحجاب، صورة الحجاب، فصرنا نرى الحجاب الذي كان قبل ذلك يعني حجابا منضبطا مضبوطا بالشرع، صرنا نرى كثيرا من النساء يلبسن حجابا هو عبارة عن حجاب تبرج، ويخرجن على مرأة ومسمع من الرجال المتدينين. فما بالكم والعياذ بالله بغير المتدينين الذين صارت صورة الغيرة في عند كثير منهم، أو صارت الغيرة عند كثير منهم تكاد تكون والعياذ بالله منعدمة، والعياذ بالله تخرج يعني النساء وتخرج البنات والعياذ بالله، بل ربما تجد الواحد منهم يمشي في الطريق وهو منتفش وعضلات وكذا، وبجواره المرأة سواء زوجته أو ابنته شبه والعياذ بالله عارية، تلبس البنطلون الضيق الذي يعني يفسر جسدها تماما، وتلبس الملابس الضيقة وكذا ونحو ذلك. وغير ذلك من هذه الصور والعياذ بالله التي تعبر عن ضعف أو ضياع لهذا الخلق الجميل، خلق الغيرة على الأعراض وعلى الحريم. ومما نبدأ به الكلام أن نشير إلى مكانة الغيرة عند العرب في الجاهلية. يعني لا نقول الغيرة في الإسلام، نقول الغيرة عند العرب في الجاهلية. كانت الغيرة عند العرب في الجاهلية كانت يعني مثار يعني لفت نظري أي إنسان أن هؤلاء أناس عندهم أنفة وحمية ورجولة. فالعرب كانوا يعني عندهم من الأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة الكثير التي تربوا عليها، حتى يعني أنها تجذرت فيهم وترسخت يعني في أقوالهم وأعمالهم. فكان من تلك هذه الأخلاق والأخلاقيات الكريمة عندهم خلق الغيرة على الحرمات والحمية على النساء، حتى بلغوا مبلغا عظيما في هذا الباب. ويعني جاءت مواقفهم تحكيها أشعارهم ومجالسهم في غيرتهم الشديدة على حريمهم ونسائهم وبناتهم وأمهاتهم، بل وعلى جاراتهم. ويعني تعددت صور سترهن لنسائهن، يعني من المحافظة عليهن والدفاع وبذل النفس. يعني الإنسان منهم كان يبذل نفسه لأجل غيرته على امرأته أو على بنته أو على قريبته. بل وصل عند العرب هذا الأمر من شدة الغلو عندهم فيه، يعني وصلوا بالغيرة إلى درجة غلوا فيها في غيرة على الحريم وعلى يعني النساء، أن الواحد منهم صار يخاف أن تكون له يعني بنتا، صار يخاف أن تكون له بنتا من شدة غيرته على الحريم. فكان إذا رزق بالبنات قتلها، يقتلها، كانوا يئدون البنات خشية العار، لأنه من شدة غيرته وأنفته وحميته على الحريم. فكان هذه المسألة بالنسبة لهم كانت تخيفه، ولذلك كان الواحد منهم ربما يئد ابنته لأجل ألا يتعرض لهذا الأمر. والعرب كانوا حتى إذا أرادوا أن يثبت الواحد منهم في المعارك والقتال، وده بقي في الإسلام، كانوا يصحبون النساء يوم أحد مثلا. المشركين لما خرجوا خدوا نسائهم معهم علشان يثبتوا، علشان ما يتراجعوش. ليه؟ لأن الرجل العربي حتى لو كان مشركا يأبى أن يفر ويترك امرأته، ولذلك يقتل قبل أن يفر ولا يترك امرأته أبدا. ولذلك الحمية عندهم على الحريم والغيرة على الحريم في الحقيقة ضربوا بها يعني أروع الأمثال. ثم جاء الإسلام فقوى هذا المعنى وضبطه، قوى هذا المعنى وضبطه، وهو معنى الغيرة على الأزواج وعلى النساء وعلى الحريم. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الناس: إن الله يغار وإن المؤمن يغار والله أشد وأغير. ولما يعني سمع الناس سعد بن عبادة رضي الله عنه يوما وقد نزلت الآيات في سورة النور بشأن يعني أن الإنسان يتبين ويتثبت والعياذ بالله لو كان هناك حالة زنا، فقال سعد: أنتظر حتى آتي بأربعة شهود؟ والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يعني لو أنا من غيرتي الشديدة لا مش هنتظر أسأل ولا أنا هضرب بحد السيف مباشرة. فالناس عجبوا من سعد من جهة انه في يعني قرآن نازل وبيحثك على التثبت وانت تقول هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. انظروا، فهذا حث على للناس على وجود هذا الخلق الجميل، وجود خلق الغيرة في الناس والغيرة على الحريم. ولذا ضد الغيرة، ضد الغيرة والعياذ بالله الدياثة والعياذ بالله، الذي لا يغار على حريمه، الذي لا يغار على نسائه، هذا ديوث والعياذ بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. وقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. نعم الحديث في مقال، لكن هذا المعنى متفق على صحته، متفق على صحته، كما قال العلماء أن الديوث هو الذي لا يغار على أهله ولا يبالي من دخل على أهله والعياذ بالله. ولذلك نجد صور من الدياثة كثيرة في حياتنا، نسأل الله العافية. اللي يرضى أن الصناع والحرفيين يدخلون، اللي يرضى بالأقارب يدخلون والعياذ بالله، يعني قرابات الرجال يدخلون في غيبته على نسائه، أو الصناع يدخلون ويعملون في البيت مع المرأة وهو في العمل في الوظيفة وغير ذلك والعياذ بالله. فضلا عن إن اللي يرضى امرأة تروح للطبيب لوحدها، تدخل هي للطبيب لوحدها وتتعرى عند الطبيب، أو غير ذلك من هذه الصور، نسأل الله العفو والعافية. ولا يغار الواحد منهم على امرأته، امرأته للطبيب الرجل الذكر وهي في غير حاجة. نحن لا نقول بالتحريم المطلق، لكن نقول أنه لا يجوز الأصل أن يعني تنكشف عورة المرأة على الطبيب الرجل إلا إذا لم يوجد إلا الرجل. ولذلك يبدأ الأول بالمرأة الطبيبة، إن لم يوجد المناسب ينتقل إلى الرجل الأمين وينتقل إليه بالضوابط ونحو ذلك. لكن نسأل الله العفو والعافية، تجد البعض نسأل الله العافية ما في عنده يعني هذه المعاني، وتضيع معاني الرجولة والغيرة في الأسواق وفي الشوارع ونحو ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خطب يوما في الناس وقال: أيها الرجال، ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ أيها الرجال، ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ فإنه قد بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق يخالطن العلوج، العلوج اللي هم البياعين اللي مش عرب. فعلي بيقول لهم: انتوا ما بتستحيوش، ده انتوا بتغيروا ان نسائكم تختلط ببعضكم ببعض في الطرق ونحو ذلك. سبتوهم دلوقتي للبياعين اللي حتى الاعاجم، الا تغارون؟ الا. علي بن ابي طالب رضي الله عنه في زماننا هذا مظاهر النساء في المحلات والأسواق والدكاكين وغير ذلك، وعلى مرأة ومسمع من الرجال، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك المؤمن يغار على أهله، والغيرة يعني في التاريخ الإسلامي لها شأن ولها مكانة ولها يعني درجة عظيمة جدا. فمن النماذج العظيمة مثلا في الغيرة كثير طبعا في حياة الصحابة، الصحابة دول رضي الله عنهم ضربوا المثل الرائع في كل الأعمال. ففي باب الغيرة انظر مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سبق المثال في سعد بن عبادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتهر بين الناس بشدة غيرته على الحريم وعلى النساء، حتى غير حريمه هو، فهو يغار على كل حريم المسلمين. فعمر رضي الله عنه مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أن قصرا لعمر بشارة، فيبشر عمر يقول رأيت قصرا في الجنة، ويصف هذا القصر. فقلت لمن هذا القصر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فظننت أنه لي، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من قريش. قال فقلت أنا من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول أنا، فقلت أنا من قريش. فقالوا إنه لرجل من قريش يدعى عمر، أو قالوا هو لعمر بن الخطاب. قال ورأيت بفنائه جارية تتوضأ، تتوضأ يعني بتغسل إيدها، يعني فيش وضوء في الجنة. ورأيت بفنائه جارية تتوضأ، فوليت مدبرا لعلمي بغيرتك يا عمر، أو كلمة نحوها، فوليت مدبرا لعلمي بغيرتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لما في القصر في الجنة لقيت جارية وعرفت أن القصر ده بتاعك أنت، مشيت لعلمي أنك تغار. فقال يا رسول الله أو غار عليك، شوف الأدب. عمر رضي الله عنه كان يغار حتى على غير نسائه كما أشرنا، يرى سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة كانت امرأة كبيرة مسنة، سودة كانت كبيرة رضي الله عنها ومسنة، ومع ذلك كانت إذا خرجت رضي الله عنها لقضاء حاجة لها، وكانت امرأة معروفة رضي الله عنها، كانت امرأة يعني ذات جسد رضي الله عنها، فكانت معروفة. فكان عمر رضي الله عنها إذا رآها قال والله لقد عرفناك يا سودة، والله لقد عرفناك يا سودة، برضو احنا عارفينك، يعني كأنه يقول لسودة يعني أنا أرجو أن أنت ما تخرجيش كتير. حتى شكت سودة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت آيات الحجاب موافقة لعمر، حتى نزلت آيات الحجاب موافقة لعمر. ولما دخل بعض الناس بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يختلطون بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون ونحو ذلك، فقال يا رسول الله ألا حجبت نساءك؟ يعني أنا متضايق أن نساءك بيخرجوا ساعات ويعدوا وفينا بعض الناس الموجودين. فأنزل الله عز وجل آيات الحجاب في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غيرة عمر رضي الله عنه غيرته على عتيكة بنت زيد التي تزوجها، عتيكة بنت زيد هذه امرأة صالحة رضي الله عنها، تزوجها ثلاثة من كبار الصحابة، تزوجها جعفر بن أبي طالب فقتل رضي الله عنه شهيدا. فلما قتل جعفر رضي الله عنه تقدم إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يتزوجها. ماذا قالت زوجة عتيكة؟ قالت أشترط عليك شرطين، الأول ألا تمنعني من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ألا تضربني. عمر كان شديد مع النساء، فرضي الله عنه، وإن كان هو يعني يجد في ذلك تبرما من خروجها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. هتخرج تصلي في المسجد النبوي، وعمر رضي الله عنه يجد في ذلك غضاضة، وهي تاخده عليه شرط انه ما يمنعش من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو بيغار انها تخرج. يا رب ارحمها، شوفوا النساء اللي رايحين جايين في الشوارع دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية. فلما مات عمر رضي الله عنه تزوجها الزبير، فاشترطت عليه نفس الشرطين، لان الزبير كان ايضا مشهور بالغيرة أيضا، فاشترطت نفس الشرطين. لكن الزبير كان يجد من ذلك، فإذا به يفعل ماذا؟ كمن لها ذات يوم وهي تخرج إلى صلاة العشاء، رايحة صلاة العشاء في المسجد النبوي، ولكم تتخيلوا المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو في احنا في الزحام الرهيب ده، والبركة والأمان موجود والحمد لله. فكيف كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغرض أنها لما خرجت تصلي العشاء مش هتمشي كتير يعني ولا حاجة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمن لها الزبير استخبى يعني، فلما مرت به ألقاها بشيء فأصابها في عجيزتها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فسد من بيتها حتى ماتت رضي الله عنه. هاتيك قالت لا لا خلاص، الشوارع ما ينفعش حد يمشي فيها خلاص، فسد الناس، ولم تخرج من بيتها حتى ماتت رضي الله عنه وارضاه. شوفوا احنا نسائنا الصالحات بيتأذوا كام مرة في اليوم ومع ذلك بتخرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى ما فيه الخير والصواب. ومن غيرة الصحابة رضي الله عنهم أيضا غيرة الزبير المشهورة التي أثرت على أيضا زوجته أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوجة الزبير بن العوام أم، تعرف غيرة الزبير. ذات مرة كانت تأتي من الوادي، كانت تذهب إلى الوادي تأتي بالعلف لفرس الزبير وتقعد تطحنه كذا ونحو ذلك، الاوتوماتيك مش عارف ايه والدنيا كل يوم مشاكل. كانت تاتي بالعلف وتروح تجيب الماء على راسها رضي الله عنها وتقعد تطحن العلف لفرس الزبير، الغرض انه هي رجع مره من المرات وشايله كل الحاجات دي، لقيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من اصحابه، فاشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليها فدعاها أن يردفها النبي صلى الله عليه وسلم، دعاها أن يردفها. الجمل يا أخونا بيبقى له سنام كده، وأحيانا بعض الجمال بيبقى سنامين، فكأن الجمل اللي كان راكبه النبي صلى الله عليه وسلم له سنامين، فأراد أن يردفها في الجزء اللي ورا، فاعتذرت أسماء. انظروا اعتذرت أسماء رضي الله عنها خشية غيرة الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. الغيرة على الحريم صنعت أحداثا في التاريخ، صنعت أحداثا جساما في التاريخ. أذكر من ذلك سبب غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع كانت بسبب غيرة على عرض امرأة مسلمة. القصة باختصار ان بني قينقاع دول قبيله من قبائل اليهود كانوا عايشين في المدينه وكانوا مشهورين بان هم تجار ذهب. دخلت امراه مسلمه السوق بتاع بني قينقاع تشتري بعض الاشياء لها، وكانوا البياعين زمان بيقعدوا على الارض غالبا كده فيشوا على الارض، فجلست المراه تشتري يهودي، جلست بتشتري فكمن لها يهودي اخر وربط ذيل ثوبها في أعلى ثوبها، بحيث أن المرأة لما تقوم تقف يوم تنكشف سوءتها. فلما قامت المرأة بالفعل انكشفت عورتها، فصرخت المرأة وجلست مكانها. فلما صرخت المرأة كان في هذا المكان رجل واحد مسلم في الحته دي، فغار على عرض المراه المسلمه وفي وسط يهود، فاذا به يخرج سيفه ويضرب اليهودي فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وخرج اليهم واجلاهم وقتلهم. الغرض المقصود ان سبب الغزوه كلها هو عبارة عن ماذا؟ غيرة على امرأة مسلمة. فتح عمورية، عمورية هذه كانت من معاقل النصارى. فتحت عمورية بحدث أيضا فيه ما يدل على الغيرة على الحريم. عمورية هذه كانت قد أسرت فيها امرأة مسلمة، يعني بعض الجنود يعني من جنود النصارى أسروا امرأة مسلمة من على حدود المسلمين، فكانت المرأة المسلمة هذه في سجنها كثيرا ما تقول وا معتصمه. المعتصم كان أمير المؤمنين ساعتها، فبلغ هذا أن هذه الاستغاثة، فبلغت هذه الاستغاثة المعتصم في قصره، يعني بعض الناس سمعوها وتناقلوها حتى بلغت المعتصم في قصره، وقالوا إن هناك امرأة أسيرة عند النصارى وإنها تستغيث فتقول وا معتصمه. فما كان من أمير المؤمنين المعتصم بالله إلا أن قال لبيك لبيك لبيك، وأمر الجيوش فتحركت وفتحت عمورية، وصلوا إلى المرأة وحرروها. أحداث صنعتها الغيرة على الحريم وعلى الرجال على النساء. أيضا أختم بهذه القصة الجميلة في الغيرة على الأعراض وعلى الحريم، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنواته في البداية والنهاية في مدينة تسمى الري أو الري من يعني مدن الشام، ف جدا في مناقب الأخلاق، وهي أن امرأة اختلفت مع زوجها في أنه لم يعطيها الصداق، يعني كأن الزوج كان وعدها بالصداق بعد الزواج، فالزوج يقول أنا أعطيتها الصداق، وهي تقول لا ما أعطاني الصداق، وهي الصادقة ما أعطاني الصداق. فجاءت عند القاضي تشكو زوجها، فلما اشتد النزاع جعل الزوج ينكر وينكرها هي أصلا، فجعل القاضي يتحقق من المرأة فقال لها لابد من شهود يشهدون أنك صاحبة الدعوة، وأن تكشفي لنا عن وجهك لنعلم أنك صاحبة الدعوة. فلما همت المرأة أن تكشف عن وجهها إذا بالزوج يصرخ، اللي هو بيقول لها وبيكذب وبيقول لها بيقول لها لا ده نديتها ونحو ذلك، يقول لا لا لا تكشفي وجهك، إنها يا سيدي صادقة وأنا الكاذب، إنها يا سيدي صادقة وأنا الكاذب، وأبى أن تكشف وجهها غيرة عليها وكذب نفسه عند القاضي. فلما رأى القاضي ذلك أعجبه، قال اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. كان عندهم كذا يعني ديوان يكتب فيه المواقف الجميلة، قال اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، ان الرجل يكذب نفسه ويطلع نفسه كذا عشان وجه امرأته ما ينكشفش. فأين نحن عباد الله من هذه المعاني الجميلة في الغيرة على الحريم والغيرة على الأعراض؟ أختم بتنبيه، وهو ان الغيرة منها مذموم ومنها محمود، والمحمود هو كل ما تقدم، والمذموم هو الغيرة في غير الريبة، يعني أن يكون ما في داعي لها ويكون غيرة أصلا مش في محلها. أما الغيرة الموافقة للشرع والدين محمودة، صاحبها عند الله عز وجل له مكان عظيم، إن الله يغار وإن المؤمن يغار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأولادنا وأزواجنا، اللهم اغفر لإخواننا ومشايخنا وجميع المسلمين